إن له إخوة صغار، وإذا صلى في البيت تأخذه الوساوس خشية أن يكون المكان الذي صلى فيه غير طاهر. توجيهكم سماحة الشيخ وكيف يتصرف، جزاكم الله خيرا. الأصل في الأمام في الأرض الطهارة، والأصل في الفرش الطهارة، هذا هو الأصل. فلا مانع أن تصلي على الأرض والفراش إلا إذا علمت يقينا أنه أصاب في النجاسة، وإلا في الأصل الطهارة ولو عندك زور ولو أن عندك سبع صغار. الأصل الطهارة في الأرض والفراش، ولا حرج أن تصلي النافلة على هذا الفراش وعلى هذه الأرض. أما الفريضة فعليك أن تصلي مع الناس في المساجد، نصلي الجماعة مع الناس، لكن إذا اتخذت مصلى يكون أحسن، اتخذ مصلى لك معروف في بعض بيتك صلي فيه النوافل، أو يكون سجادة خاصة تصلي عليها خصها تحفظها لك عندما صلي تهجدك أو النوافل، حتى يطمئن قلبك إلى أن مصلاك طاح، وإلا في الأصل الطهارة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.